أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فهذه المحاضرة نتحدث فيها عن مسألة من المسائل التي سببت وقوع الخلاف بين المسلمين، ونتدارس فيها موقفا مخالفا لمنهاج سلف الأمة في الفتن، وهو الكلام عن قضية الحزبية، قضية الانتماء إلى حزب أو إلى جماعة من الجماعات أو تيار من التيارات، وبيان القول الفصل في هذه القضية الخطيرة. وأبدأ ذلك بالتذكير بحديث حذيفة ابن اليمان في الفتنة: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، وجاء الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي، ويهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاه على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وحديث حذيفة، قلنا أن كل من يستمع لهذه المحاضرات وهذه السلسلة المباركة عليه أن يحفظ هذا الحديث عن ظهر قلب. هذا الحديث له طرق كثيرة في الصحيحين وغيرهما، وفي رواية عند الإمام مسلم: يكون بعض أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوب الشياطين في جثمان إنس. قلت: أي حذيفة، كيف أصنع يا رسول الله إن أدركني ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. هذا الحديث يبين لنا أمور كثيرة لها أهمية خاصة في موضوعنا في هذه المحاضرة. حذيفة رضي الله عنه كان يسأل عن الشر مخافة أن يدركه، ومعرفة الحزبية ومضارها من هذا الباب. فعلينا أن نتبع سبيل المؤمنين وأن نتجنب سبيل المجرمين، ولا بد من معرفة السبيلين ولتستبين سبيل المجرمين. وعلينا أن نتبع سبيل أهل الإيمان ونتجنب كل ما يخالف هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. مسألة لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، رجح الحافظ ابن حجر أن المراد من الخبر لزوم الجماعة بالمعنى الذي هو طاعة من اجتمعوا على تأميره. الجماعة بالمعنى الثاني، قلنا إما أن تكون بالمعنى العلمي أو تأتي بمعنى الجماعة، أي من اجتمع على تأميره على الناس، فمن نكث بيعته خرج عن الجماعة. وقال ابن حجر: وفي الحديث أنه متى لم يكن للناس إمام فافترق الناس أحزابا، فلا يتبع أحد أحدا في هذه الفرق، فلا يتبع أحدا في الفرقة، ويعتزل الجميع إن استطاع ذلك خشية أن يقع في الشر. فاعتزل تلك الفرق كلها، أي الفرق التي تدعو إلى ضلالة، وتجمعت على منكر من القول أو الفعل، أو تجمعت على أساس أفكار لا تمت للإسلام بصلة، كالاشتراكية والقومية ونحو ذلك. أما الجماعات التي تحمل الإسلام وتدعو إليه وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فحكمها غير ذلك، إذ أمر الله بوجودها ومناصرتها في الحق، ويجب على المسلم أن يتولاها نصحا وإرشادا فيما خالفت فيه الحق أو قصرت فيه من الحق. وهذه الجماعات يجب أن تغذي أتباعها بالحق والحب لجميع المسلمين، وتحطم حواجز الحزبية التي فرقت الشمل وأضعفت القوى وذهبت بالدعوة أدراج الرياح. يقول الشيخ الألباني في الحديث أن المسلم إذا أدرك مثل هذا الوضع فعليه ألا يتحزب وألا يتكتل مع أي جماعة أو مع أي فرقة، ما دام أنه لا توجد الجماعة التي عليها إمام مبايع من المسلمين. يعني إيه حزبية؟ وما أضرارها؟ وما حكمها؟ وما هي الشبهات التي يروج لها؟ وكيف يكون موقف المسلم منها؟ هذه هي عناصر تلكم المحاضرة. ابتداء لابد من لمحة تاريخية حتى نفهم هذه القضية بشكل موضوعي. كانت الحزبية في العرب قبل الإسلام، كان النظام السياسي عند العرب قبل الإسلام يقوم على النظام القبلي وعلى العصبيات القبلية وعلى وحدة الدم، وكانت كل قبيلة عبارة عن حزب من الأحزاب، والحزب الأم لهذه التجمعات القبلية كان قريش. فجاء الإسلام فحث على الاجتماع وعلى أخوة الإيمان، وقامت الدولة الإسلامية تحت لواء الإسلام، وعقد عليه الولاء والبراء، وتحت سلطة شرعية واحدة تعقد لها البيعة ويدان لها بالسمع والطاعة. وكلما كان يبدو مظهر من مظاهر التحزب والعصبية كان النبي صلى الله عليه وسلم يسارع، وستجدون في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الإشارة العظيمة وبيان كيفية القوة في التعامل من قبل النبي صلى الله عليه وسلم مع أي مظهر من هذه المظاهر للعصبيات. دعوها فإنها منتنة، حتى لحق صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى، فلا حزبية ولا طائفية، كل مسلم يحتضن الإسلام ويحتضن المسلمين. قال البغدادي في الفرق بين الفرق: كان المسلمون عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على منهاج واحد في أصول الدين وفي فروعه، غير من أظهر وفاقا وأضمر نفاقا، لكن المسلمون كلهم أمة واحدة، لا تكتلات ولا أحزاب ولا شيء من هذا القبيل. وهكذا كان الأمر حتى مقتل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، فبايع الناس عثمان، وظهرت الدعوات السرية التي كانت تظهر الوفاق وتضمر النفاق، حتى قتل عثمان وتمت البيعة بعد ذلك لعلي رضي الله عنه. إلا أنه واجه انقساما عظيما حزبيا أيضا، فتفرقت الأمة إلى فرقتين حتى قتل عام 40 من الهجرة. ثم أخذت الأحزاب والجماعات والطوائف في الظهور علنا، وبدأت تظهر الفرق الكلامية، وبدأ يظهر في الأمة أشياء لم تعهدها من قبل من مثل بدع القدرية والشيعة والخوارج والمرجئة، وتشعبت الأمة وصارت فرقا، وتحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وإنهم سيخرج في أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء. الأهواء هي التي تحركهم، هي التي تسيرهم، كما يتجارى الكلب بصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. فهكذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بما سيكون من فرقة بعد، وكل واحدة من هذه الفرق صارت شوكة في حلق المسلمين، شوكة في عرض الدولة الإسلامية، تهد من كيانها وتصدع تماسكها. يقول الإمام الشاطبي في كتاب الاعتصام: واستمر تزايد الإسلام واستقام طريقه على مدة حياة النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعد موته وأكثر قرن الصحابة، إلى أن نبغت فيهم نوابغ الخروج على السنة وأصغوا إلى البدع المضلة كبدعة القدر وبدعة الخوارج. فمن ها هنا ظهرت الفرق الأولى: الخوارج، الشيعة، القدرية، المرجئة، وتفرقت الأمة وازدادت الفتن، وظهرت المعتزلة والأشاعرة والمتروديّة والصوفية بفرقها وطوائفها. ثم بدأ يظهر في الأمة أيضا مع وجود المذاهب الفقهية، ظهرت بعد ذلك فرق متعصبة على الفروع، فظهرت متعصبة الفروعية كمتعصبي الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية، وكل ذلك يفت في عضد الأمة، وكل ذلك أدى إلى شتات هذه الأمة. ومع غياب آداب الخلاف ازداد البون وازدادت رقعة الخلاف وتهاجر المسلمون وكان ما كان. قال ابن عبد البر: لا يجوز لأحد، واسمعوا هذا واكتبوا هذه العبارة الخطيرة في موضوعنا هذا، قال: لا يجوز لأحد أن يمتحن الناس بهذا، يشير إلى تلك الألقاب بأن يقال هذا كذا وهذا كذا، اللي هي بدعة التمييز والتصنيف التي صارت بين المسلمين. قال: لا يجوز لأحد أن يمتحن الناس بها، ولا يوالي بهذه الأسماء، ولا يعادي عليها، بل أكرم الخلق عند الله أتقاهم من أي طائفة كانت. أعيد هذه العبارة الخطيرة: لا يجوز لأحد أن يمتحن الناس بها. إن الناس يبتدي يقول أصل ده كذا وأصل ده كذا، وانتوا عارفين الكذا دي تشير إلى إيه في زماننا هذا، وبعدها يبتدي يوالي ويعادي على هذا المفهوم، أصله تبع الجماعة الفلانية، أصله بينتمي إلى التيار الفلاني، أصله عنده كذا، فيبدأ في الولاء والبراء على هذه الألقاب. وطالما ينتمي لنفس التيار الفكري يبقى حبيبي، ولو كان فيه ما يكون، وطالما ليس تبع الانتماء الفكري الذي أنتمي إليه يبقى عدوي، ولو كان من أتقى خلق الله على الأرض. يقول ابن عبد البر: لا يجوز لأحد أن يمتحن الناس بها، ولا يوالي بهذه الأسماء، ولا يعادي عليها، بل أكرم الخلق عند الله أتقاهم من أي طائفة كانت. هذه الفرق والأحزاب والجماعات والمذاهب تساقطت أمام جماعة المسلمين أهل السنة والجماعة الذين درجوا على منهاج النبوة، فلم يكن لهم شخص ينتمون إليه سوى النبي صلى الله عليه وسلم ومن اقتفى أثره، وليس لهم جماعة من المسلمين، بل جماعتهم المسلمون. لما جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله فقال: يا أبا عبد الله، من أهل السنة؟ قال الإمام مالك: أهل السنة، واكتبوا هذا أيضا، الذين ليس لهم لقب يعرفون به. أهل السنة الذين ليس لهم لقب يعرفون به، لا جهمي، لا قدري، لا رافضي. عبارة ابن عبد البر السابقة وعبارة الإمام مالك هذه راجعوها في كتاب الانتقاء لابن عبد البر، الانتقاء لابن عبد البر. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وكذلك التفريق بين الأمة وامتحانها بما لم يأمر الله به ورسوله، مثل أن يقال للرجل: أنت كذا، أنت تبع كذا، أنت كذا، فإن هذه أسماء باطلة ما أنزل الله بها من سلطان. والواجب على المسلم إذا سئل عن ذلك أن يقول: أنا مسلم متبع لكتاب الله وسنة رسوله، أنا مسلم متبع لكتاب الله وسنة رسوله. قال: وقد روينا عن معاوية أنه سأل ابن عباس أنت على ملة علي أو ملة عثمان؟ فقال لست على ملة علي ولا على ملة عثمان، بل أنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر ذلك شيخ الإسلام تيمية في الجزء الثالث صفحة رقم 415 من الفتاوى. إذن جماعة المسلمين واحدة، ألقابها شرعية تميزها عن غيرها من الفرق والمذاهب، فهذه الألقاب تحت الراية الكبرى التي ننضم كلنا كمسلمين تحتها. يعني هل التلقب بأهل السنة والجماعة فيه إشكال؟ هل القول بأن هؤلاء على طريق أهل الحديث أهل الأثر، هؤلاء على منهاج السلف الصالح، هل هذه العبارة فيها إشكال؟ أنت الآن قلت أن الإمام مالك قال أهل السنة الذين ليس لهم لقب يعرفون به، وقال لا جهمي ولا قدري ولا رافضي، وقلت أننا لا ينبغي أن نضع أسماء نوالي عليها ونعادي عليها، صحيح. لكن لما حصلت تلك الفرق المنتسبة إلى الإسلام وظهرت المعتزلة والمرجئة والخوارج والشيعة وكذا وكذا، ظهرت ألقاب جماعة المسلمين لتميز أهل السنة عن غيرهم من الفرق والأحزاب، فكانوا يقولون لجماعة المسلمين الجماعة أو جماعة المسلمين أو الفرقة الناجية أو الطائفة المنصورة. ولما دخل في هذا من ليس منه بدأ يقول لك طب ما إحنا على منهاج السن، على منهاج جماعة الإسلام، إحنا أهل الحديث، إحنا كذا، بدأ الاسم يتغير، فقالوا هذا قول السلف، قول أهل الحديث، قول أهل الأثر، أهل السنة والجماعة. وهذه الألقاب الشريفة تخالف أي لقب كان لأي فرقة أو مذهب أو جماعة. فأولا هي نسب لم تنفصل ولا للحظة عن الأمة الإسلامية منذ تكونها على منهاج النبوة، فهذه الألقاب تحوي جميع المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي منصورين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، فقيل الطائفة المنصورة. هذه الألقاب تحوي كل الإسلام، الكتاب والسنة، فهي لا تختص برسم يخالفها، لا بنقول قدرية عشان قولهم في القدر، ولا بنقول خوارج عشان خروجهم على علي رضي الله عنه وما كان منهم، ولا شيعة لمن شايعه، وعلى ما كان من أمور في هذه الفرق تخالف عقيدة أهل الإسلام، عقيدة المسلمين، عقيدة جماعة المسلمين، عقيدة أهل السنة والجماعة. فبالتالي هذه الألقاب تحوي كل الإسلام كتابا وسنة، ولا تختص برسم يخالفها زيادة أو نقصانا. وهذه الألقاب منها ما هو ثابت بالسنة الصحيحة، ومنها ما لم يبرز إلا في مواجهة مناهج الأهواء والفرق الضالة لرد بدعهم والتميز عنهم. فلما ظهرت البدعة تميزوا بالسنة، ولما حكم الرأي تميزوا بأهل الحديث والأثر، ولما فشت البدعة والأهواء تميزوا بهدي السلف. ولو كانت الأمة خالية من البدع والأهواء كما كانت في عهد الصحابة لغابت هذه الألقاب، لأننا لا نريد تمييز يؤدي إلى حزبيات. ومرة أخرى، إذا ما قيل سلفية فلا نريد حزبية، إذا ما قيل أهل السنة والجماعة فلا نريد من وراء ذلك اقتتال وتنازع وصراع وأناس يدخلون تحت هذا المسمى من غير أن يقيموا أصوله. لا والله لا نريد ذلك، بل فقط هذا من باب التمييز عن أهل البدع لا التمييز بين المسلمين. وهذا ما أريد أن أكرره في هذه المحاضرة كثيرا، لأن الناس يختلط عليهم الأمر، فلا بد أن نفهم أن هذا ليس من باب التحزب، ليس من باب التحزب. وإياك أن تتحزب، وإياك أن تتحزبي تحت اسم السلفية، فالسلفية ليست حزبية. من يقول بأن السلفية جماعة من جملة الجماعات، نقول السلفية جماعة المسلمين أهل السنة والجماعة. لا يعجبكم مصطلح السلفية، إذن يكون الأمر أن نرجع إلى المصطلح الأساس أهل السنة والجماعة، جماعة المسلمين. ما مقصودكم بذلك؟ ما كان عليه هدي خير النبيين محمد صلى الله عليه وسلم، الكتاب، الذين يكون مصدر التلقي عندهم على كتاب الله، على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على منهاج سلف هذه الأمة، منهاج خير القرون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. على منهاج قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. على منهاج ما أنا عليه وأصحابي، هذا هو الذي نريد. فلا يراد أبدا أن يقال سلفية كذا وسلفية كذا، هذا تمزيق للأمة، لا نريد هذا. إنما كان المصطلح ليجمع هؤلاء لا ليتفرقوا. إن عقد الولاء والبراء لدى أهل السنة والجماعة هو على الإسلام لا غير، لا على رسم باسم معين، إنما الكتاب والسنة. إن هذه الألقاب لم تكن لتدعو للتعصب لشخص كائنا من كان. عشان كده لما يجوا يقولوا وهابية، نحن لا نتعصب لشخص الشيخ محمد بن عبد الوهاب أبدا. يقول لك تيميين، يقول لك كذا، لا والذي نفسي بيده. وإنما التعصب يكون لشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل شخص يؤخذ قوله ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الحذر من أن تصير هذه الألقاب مدعاة للتشرذم والتفرق كما يحدث الآن. فبقت سلفية الشيخ فلان، مشايخنا يقولون كانت سلفية، وكانت السلفية منهج، ثم بعد ذلك صارت أقاليم، يقول لك دي سلفية القاهرة، ودي سلفية المنصورة، ودي سلفية اسكندرية، ودي سلفية مش عارف ايه، وبقت سلفية شوية بشوية، بقت سلفية مساجد، مسجد كذا اللي هو ليه وضع معين، وبعد كده بقت سلفية مشايخ، سلفية الشيخ فلان وسلفية الشيخ فلان. وهذا تمزيق والذي نفسي بيده. لا يراد أبدا. إن أهل الحق والسنة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لا يكون متبوعهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، فهو الذي يجب تصديقه في كل ما أخبر وطاعته في كل ما أمر، وليست هذه المنزلة لغيره من الأئمة. فمن جعل شخصا غير رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحبه ووافقه كان من أهل السنة، ومن خالفه كان من أهل البدعة. كان ذلك الذي يصنع هذا، يجعل شخصا غير رسول الله يحب ويعادي عليه، كان هذا من أهل البدع والضلال، أهل الفرقة. وبهذا يتبين أن أحق الناس بأن تكون هي الفرقة الناجية أهل الحديث، أهل السنة، الذين ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أعلم الناس بأقواله وأحواله. هذه الألقاب لا تفضي إلى بدعة ولا معصية ولا عصبية لشخص معين ولا طائفة معينة، وهذا لا يكون لأحد من أهل الفرق بأسمائهم التي انشقوا بها عن جماعة المسلمين. إذن قيل أهل السنة مقابل أهل البدعة، قيل لهم الجماعة باعتبار أنهم الأصل، والمنشق يكون عن هوى وبدعة مفارق لهم. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بالجماعة، وقيل لهم السلف، أو قيل لهم السلفيين أو السلفيون، وقيل لهم السلفيون نسبة إلى السلف الصالح ومن تبعهم بإحسان، وقيل لهم أهل الحديث وأهل الأثر لأنهم يعتنون بالحديث رواية ودراية ويقدمونه على الرأي، وهذا منهاج الأئمة الأربعة، إذا صح الحديث فهو مذهبي. هؤلاء هم الذين يمثلون الخط المستقيم الذي خطه النبي صلى الله عليه وسلم، فمن درج على الصراط كان على منهاج جماعة المسلمين، كان هذا الذي يمثل الإسلام، ومن كان دون ذلك فهذا هو شأن الخطوط المتناثرة على جنبتي الصراط كما رسم النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تلك الفرق وتلك الأحزاب. تعالوا بعد هذا التأصيل ننظر في واقع الحزبية وصورها ومظاهرها وأضرارها. الحزبية يعني كلمة حزب تنسب لحزب، أي جماعة الناس، وكل قوم تشاكلت قلوبهم وأعمالهم فهم أحزاب، وإن لم يلقى بعضهم بعضا، وكل طائفة هواهم واحد يقال هؤلاء على حزب. الحزبية إذا كانت على ما أمر الله به ورسوله فهذه حزبية ممدوحة، هذا معنى الولاء والبراء في الإسلام. إذن العلاقة ما بين الحزبية وبين الولاء والبراء، إذا كان هذا التحزب على ما أمر الله به ورسوله فهذه حزبية ممدوحة، وهذا هو معنى الولاء والبراء. قال الله: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. أما إذا كانت الحزبية على خلاف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فهي حزبية ممقوتة مذمومة، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: أما رأس الحزب فإن رأس الطائفة التي تتحزب أي تصير حزبا فإن كانوا مجتمعين على ما أمر الله به ورسوله من غير زيادة ولا نقصان فهم مؤمنون، لهم ما لهم وعليهم ما عليهم، وإن كانوا قد زادوا في ذلك أو نقصوا مثل التعصب لمن دخل في حزبهم بالحق والباطل والإعراض عمن لم يدخل في حزبهم سواء كان على حق أو باطل فهذا من التفرق الذي ذمه الله ورسوله، فإن الله ورسوله أمر بالجماعة والائتلاف ونهي عن التفرق والاختلاف. أمر الله تبارك وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالتعاون على البر والتقوى، وكان النهي عن التعاون على الإثم والعدوان. إذن التحزب إلى ما أمره الله هو الولاء والبراء، التحزب على ما لم يأمر به الله ولم يأمر به رسول الله هذا هو التحزب المذموم الذي نحذر منه في هذه المحاضرة. بدأت الحزبيات المعاصرة لما قضي على الخلافة الإسلامية العثمانية، فجاء تيار إصلاحي من بعض الغيورين على هذه الأمة وفكروا بإنشاء وتكوين أحزاب دعوية أو جماعات لإعادة الخلافة. تفرق المسلمون فيما بينهم إلى أحزاب شتى عليها يوالون وبها يعادون، ونادى العقلاء بتجميع الجميع تحت راية واحدة وتوحيد جهود تلك الجماعات، وكان هذا الاتجاه فيه ما فيه من أخطاء ومن أمور جيدة. فنسى البعض أن أهم سبب من أسباب فشل محاولات توحيد الصف التحزب والتعصب والاختلاف المذموم وغياب وحدة المعتقد والمنهج، لذا قيلت كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. ينبغي أن نعرف أمرا مهما واقعيا، إن أقل حقوق المسلم على أخيه تفتقدها إذا نظرت إلى تلك الحزبيات المعاصرة، فبالله عليكم كيف يسمح مسلم لنفسه أن يمر على أخيه المسلم الذي من غير جماعته فلا يسلم عليه؟ أليس هذا من علامات الساعة تسليم الخاصة؟ كيف يترك المسلم درس الفقيه فلا يجلس إليه لأنه ليس من فقهاء جماعته؟ إننا في هذا الوقت نرى آثار لعصبيات شديدة أخذت تلك الأحزاب تنفخ فيها حتى صار لها تأثير مقيت في واقع المسلمين، فتعددت الجماعات، وكان هذا مظهر من مظاهر مرض الأمة. نعم، إن وجود أكثر من اتجاه في الأمة على معنى التكامل لا على معنى التضاد، على معنى اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد، هذا شيء جيد، لكن للأسف آل الأمر إلى اختلاف التضاد وإلى التناحر والتشاحن، فكانت آثار تلك الحزبية المقيتة. وترى أشياء عجيبة يصنعها بعض المنتسبين إلى تلكم الحزبيات، ترى بعضهم يمنع أتباعه من مجالسة غيره ممن ليس ينتمي إلى منهاجه، ويريدون بذلك حجب العقول عن سماع ما يناقض طريقتهم. وإذا رأيتم مثل هذا فعليكم أن تعرفوا أن المؤمن ينبغي أن يوجه، أن يبين له السبيل، أن توضع له الأسس والمعالم والأصول، وبعد ذلك لا ينبغي بحال أن تمنع الناس وتقول لهم إياكم وإياكم وكذا، حتى لا تقع أنت في شراك هذه السمة الحزبية. يعني للأسف الشديد الذين حتى يحذرون من الحزبيات يوقعون الناس في ذلك، فيذهب الناس يتلصصون ويسمعون لسين من الناس، ودائما الممنوع مرغوب، فيسمعون لهذا فلربما يسمعون منه شيئا جيدا، فإذا بهم يحدث عندهم نوع من البلبلة. لماذا؟ أما أن تتخذ منهج ما بال أقوام وتقول لا ينبغي أن يحدث كذا وكذا، إنما الصراعات على أسماء الدعاة، الداعية فلان ده كذا كذا كذا، الناس قد يأخذون عدة اتجاهات في رد الفعل. إنما قل لا يصح للمسلم أن يقع في كذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. إنما العداوات الشخصية هذه من الآفات الواقعية الخطيرة في ساحة الدعوة الآن. من الأشياء أيضا والمظاهر للحزبية التقليل من أهمية العلم الشرعي بدعوى معرفة الواقع، والعكس الناس الذين يكثرون من جانب تعلم العلم الشرعي ويتركون الواقع تماما، وكأن المعادلة لا تقول أن المؤمن ينبغي أن يكون على إيمان وعلى عمره، ينبغي أن نفقه هذا الواقع وأن نضع أيدينا على إشكاليات هذا الواقع الذي نعيشه والذي تأتينا منه لوثات شديدة وأشكاليات كثيرة الذي نحتك به في بيوتنا وفي أعمالنا وفي طرقاتنا وفي تعاملاتنا مع كافة الناس. إننا لا ندعو إلى اعتزال الناس إياكم ومثل ذلك، لأن هذه النعرة قد تؤدي بنا إلى آفات أخرى كالكبر مثلا والتعالي على الناس. حينما نقول اعتزل تلك الفرقة كلها اعتزالا شرعيا لا يعني فيه ترك الجمع ولا الجماعات، إلا في أمور وفي أحداث معينة بينها الفقهاء في أحكام الخوف، وكما ذكرنا مثلا في محنة الإمام أحمد ونحو ذلك، لا ندعو لمثل ذلك، بل ندعو إلى أن نفقه هذا الواقع وأن نتعلم كيف نتعامل مع هذا الواقع، وفي نفس الوقت يكون عندنا رصيد عظيم كبير من أصول هذا الدين، أن يكون عندنا الرصيد الكافي من العلم الشرعي، يتعلم كل مسلم ومسلمة من عقيدته حتى لا تتلوث مع لوثات الإعلام ولوثات الشبهات، يتعلم الفقه ويفقه كيف يأخذ هذا الحكم الشرعي، ويفقه كيف يكون استنباط النص، يكون عند بعض المسلمين هذه الملكة الفقهية وعند الآخرين رصيد من العلم الشرعي يستطيعون به قراءة بعض الأمور. والإمام الشاطبي يقول أن حتى العوام يكون عليهم بعض الاجتهاد في بعض الأحوال، ويمثل على ذلك بسجود السهو، فإنه يجتهد هل هو الآن جلس مثلا جلسة ما بين السجدتين طويلة أطول من المطلوب فيسجد لها للسهو، أو أن هذا ليس بالسهو الكثير، فالذي يصنع ذلك في صلاته يجتهد، فهذا عامي ويجتهد. إذن هناك مقدار من العلم الشرعي ينبغي أن يتعلمه الناس. إن التقليل من أهمية العلم الشرعي والازدياد من الواقعية على حساب الشرع أودت بنا إلى هذه التنازلات البشعة في مسائل كثيرة. يفتي فلان من كثرة الانغماس في الواقع بأنه لا يمكن أن يقال شيء حول أحكام الاختلاط ونحوها أو أحكام الغناء أو أحكام كذا، لا المسائل دي مش ممكن حد يتكلم فيها، واللي يتكلم فيها أصلا يبقى متشدد، واللي ينقل فيها كلام الأئمة يبقى ما ينفعناش. كلام الأئمة مين يا عم؟ الواقع اختلف، الواقع بيقول شيء تاني، انتوا قاعدين في الكهوف. وبالفعل أناس يمكثون في الكهوف ولا ينفع أن يحاكم إليهم في هذه المسائل لأنه مش فاهم حاجة في الواقع، فهو مش فاهم حاجة. أخبرني أحد إخواننا أنه سأل أحد المشايخ الفضلاء عن حكم الذهاب إلى منتجع من المنتجعات التي يذهب إليها الناس للتصيف. الشيخ لا يعرف، فقال يا شيخ ما حكم الذهاب إلى المنطقة الفلانية؟ قال للتنزه، قال نعم، قال جائز. الشيخ لا يدري ماذا يحدث في هذا المكان، فبالتالي لأنه يحكم على المسألة من خارجها يقول مكان طيب لا إشكال، واحد يتنزه، أليس في التنزه حرمة؟ هذا هو الإشكال، أنه لا يفقه هذا الواقع، لم يسأل عنه. وأخبرني أحدهم أنه ذهب لشيخين فقال له أمي تريد أن تذهب بعد يعني ما نزل بها من محنة بسبب فقد الوالد وكذا، تريد أن تذهب للعمرة. فالأول قال والله يا ابني دي حاجة ممتازة جدا، احجز لها يا حبيبي ووديها. أما الثاني فلأنه على عقلية فقهية قال هل أمضت والدتك فترة العدة، عدة المتوفى عنها زوجها؟ أو ده الفرق ما بين واحد عنده فقه ونظر وبصيرة، وما بين واحد ليست عنده ملكات أو ليس عنده مستكملات الملكة الفقهية، ما عندوش الرؤية الشاملة، فافهموا ذلك. إذن من هذه الصور للتحزب منع الأتباع من مجالسة غيرهم، تقليل من أهمية العلم الشرعي، ومنها كذلك السرية، تجد البعض ينهج منهجا سرية ويفرضون نوعا من التستر وأشبه ما يكون بنظام التقية، فهذا ليس من منهج أهل السنة. فأهل السنة يظهرون دينهم وعقيدتهم ومنهجهم لأنه الحق، يسكتون في موضع السكوت ويتكلمون في موضع الكلام. لكن كما ذكرنا في كلام ابن عمر كنا نعد ذلك نفاقا، ليس عندنا ذلك. عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. فديننا جلي ظاهر لا خفاء فيه ولا كتمان ولا أسرار، أما ما يصنعه هؤلاء فهذا من الضلال. هتجي تقولوا طب الدعوة السرية التي كانت في أول دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لمدة 3 سنوات؟ نعم، نحن نقول أن الذي كان يتدارس ما بين النبي وأصحابه لم يكن يتدارس شيء ويعلن شيء. يمكن أن يخفي الإنسان بعض الأشياء واستعينوا على قضاء الحوائج بالكتمان، يمكن للإنسان أن يكون في خاصة نفسه يسر ببعض الأمور ويتكتم بعض الأمور، هذا أمر. والأمر الذي أتكلم فيه من أن يكون هناك ظاهر وباطن، ليس عندنا ظاهر ولا باطن، لا نخرج أمام الناس نقول شيء وبعد ذلك فيما بيننا نقول شيء آخر، ليس عندنا ذلك. من صور المخالفات كذلك مسألة الولاء والبراء للحزب. قد قلنا النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري لما تنازع الأنصار والمهاجر فقال الأنصار يا للأنصار وقال المهاجر يا للمهاجرين، دلوقتي تبقى عاملة كده يا إخواني يا تبليغي يا حتى سلفي. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال دعوة الجاهلية، دعوها فإنها خبيثة، دعوها فإنها منتنة. ابن القيم علق على ذلك وقال دعوة الجاهلية كالدعاء إلى القبائل والعصبية للإنسان والتعصب للمذاهب والطوائف والمشايخ وتفضيل بعض على بعض في الهوى والعصبية وكونه منتسبا إليه. الكلام ده كده بعض الناس لما سمعوا عمل بقى، ما هو احنا عندنا غلو، غلو إفراط وغلو تفريط. غلو في الإفراط يبقى يعمل ايه؟ يطلع الشيخ ده للسماء ويعادي ويوالي عليه. غلو تفريط كل يؤخذ من قوله ويراد، مين فلان ده؟ ايه يعني؟ ده عالم من علماء السلطة، ده اصلا كذا، ده اصلا داعية، ده اصلا مصلح اجتماعي، ده اصلا بتاع رقائق، ده اصلا قصاص، ده اصلا ما عندناش احنا حاجة اسمها حرمة اهل العلم، ما عندناش حاجة اسمها احترام لاهل العلم، يا اما نطلع بيه السماء يا اما ننزل بيه 7 ارض. انما الادب في التعامل، ونقعد ندرس في كيفية التعامل ما بين الشيخ وتلميذه وكيف ينبغي ان يكون الادب هو شعار كل مسلم في هذا الزمان، وكيف ان الاخلاق والسلوك هي التي تظهر حقيقة الإيمان، وكيف أن أثقل شيء في الميزان هو حسن الخلق. كل الكلام ده بيتقال، والمشايخ اللي بتوع الجرح والتجريح بيقولوه برضو وبيجرحوا برضو. فإياكم وتلك الصور والمظاهر للحزبية. أثار ذلك، وأنا أنصحكم بقراءة كتاب حكم الانتماء للشيخ بكر أبو زيد، فقد ذكر فيه بعض الأمور المهمة حول هذه القضية. ليس يخفى على أهل العلم أن العلاقة بين الافتراق والحزبية علاقة حميمة، فطالما وجدت حزبية وجدت الفرقة، وجدت معاني الشتات فتفرقت الأمة. وفي الحديث الجماعة رحمة والفرقة عذاب، وهذا رواه الإمام أحمد بن أبي عاصم بسند حسن. الجماعة رحمة والفرقة عذاب. والأمر الثاني من أثار هذه الحزبية أن الإسلام يعد المنتمي إلى الدعوة إلى الله تبارك وتعالى كل من جاء بالشهادتين، جعلا الإسلام محور الحياة. أما الحزبية فتجعل سبيل الدعوة يكون بحمل بطاقة الحزب والاشتراك في منهج الحزب وأساليب الحزب في الدعوة، بل إن هذه الحزبية جعلت أصحابها يعتقدون بأنه لا عمل الإسلام إلا بحزب، ومن هنا صارت الدعوة تحت لواء الحزب وليست دعوة في سبيل الله. الأمر الثالث، القول بهذه الحزبيات فتح باب لا يرد بدخول أحزاب تحمل شعار الإسلام وهي حرب عليه، زي القديانية الذين شاعوا والآن لهم قناة خاصة بهم، وهذا ليس عليه منهاج النبوة. الأمر الرابع أن الحزبية تحجم الإسلام، لأن الإسلام لا ينظر إلا من خلال نظرة الحزب، وقيادة الحزب والأطر التي ينظر إليها الحزب للأمور. وتلاقوا بقى التطبيقات كلها كده، ما هو لهم رؤية في حكم كذا وفي حكم كذا، فأحكام من الشرع بيتنازل عنها وأحكام من الشرع تدرس، لأن رؤية الحزب الآن لا تتماشى مع هذا. وهكذا يضيع كثير من معالم الإسلام بسبب تلك التحزبيات. الحزبيات بلا شك تفتت الإخاء وتبني حجابا في العلاقات ما بين المسلمين، فتؤدي إلى التناكر في القلوب، وهذا بلا شك مدعاة لحدوث البغضاء التي هي الحالقة. دب فيكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء، والبغضاء هي الحالقة. ومن مضار الحزبية سادسا التنابز بالألقاب، فتجد بعض الناس يبدأ يقول أصله كذا ويدي النسبة إلى الجماعة، وبعض الناس يقول عن فلان يقول أصل داء الأخ وما سواه، يبقى إيه؟ يبقى فخ يعني، وتبقى فيه التزامات ببعض الكلمات. ومن ها هنا يأتي نوع من التنابز بالألقاب بين الناس والعياذ بالله تعالى. أيضا الحزبية تدعو إلى التسليم بآراء الجماعة، وهذا يشتكي منه كل من يعرف هذه النظم التي تكون داخل الجماعات، ولو خرجت عنه قيد أنملة تبقى مصيبة. ومن هنا يفتح الباب لعصبيات مقيتة. الأحزاب أيضا من آثارها السيئة منح أعداء الإسلام العذر في الطعن على الإسلام في عقيدته وأحكامه، لأن العقيدة تجمع ولا تفرق، فكيف صار أهل العقيدة الواحدة على هذا الشأن من التفرق والتباغض؟ وانظروا إلى اهتمام الدول الغربية بملف السنة والشيعة من هذا المنحة، فبالتالي لما بقى يكون داخل أهل السنة أصلا كمان أحزاب وفرق، يبقى هذا دليل على أن هذا الأمر ليس أمرا واحدا، ويبقى مدعاة إلى البعض يقول ليس هذا بالدين الحق، على أنهم أيضا مبتلون بمثل هذا فيما بينهم. لكن لما تبقى تشعبات داخل الدائرة الواحدة بالشكل المقيت هذا يؤدي إلى هذا المعنى. أيضا الحزبية تؤدي إلى الخلط بين السنن والبدع، فاختفاء معالم السنن لدى بعض هذه الأحزاب والجماعات يؤدي إلى انتشار المقابل، وهو انتشار بدع كثيرة، مما يؤدي إلى خلل كبير. بعض هذه الأحزاب لا سيما من يأخذ منحى سياسي معين لا يميز بين المسلمين التمييز الشرعي الذي ذكرنا، فلا إشكال أن يدخل سني مع شيعي مع صوفي مع خارجي مع كذا، ومن هنا تأتي إشكاليات كثيرة. وواقع المسلمين والدارس للحركات الإسلامية بشكل عام يعرف أن هذا الأمر أدى إلى ويلات كثيرة، لو عرفنا السبب لبطل عجب الدارسين لأسباب هذا. عندنا مسألة في غاية الأهمية في ضوء هذا. طيب أنت قاعد بتقول الحزبية ومش الحزبية، وأنت شايف واقع المسلمين النهاردة، احنا عندنا جماعات كثيرة، أنت قصدك مين؟ الكلام ده كله بتقصد به حد معين؟ يعني ما تقول لنا كده بالصريح، يعني دول ودول ودول ودول ننتمي للتبليغ؟ طب للإخوان؟ طب للجماعة اللي بيقولوا نحن على منهاج الوسطية، ولا ننتمي إلى السلفيين؟ طب أنهي سلفية فيهم؟ سلفية اللي بتاخد منحى أهل الحديث أكثر؟ طب سلفية الجرح والتجريح، ولا سلفية كذا؟ ما تقولوا لنا الموضوع. طيب هذا الأمر يجعلني ألقي الضوء حول قضية مشروعية العمل الجماعي. فأطياف العمل الإسلامي تباينت آراؤهم إزاء هذه القضية على ثلاثة أقوال. قوم يرون بدعية العمل الجماعي، ويرى هذا الفريق أنه لا شرعية لقيام هذه التجمعات ابتداء في مرحلة الاستضعاف، وأن الجماعة والبيعة لا تكون إلا بعد التمكين وبعد نصب الإمام، ومجمل ما عولوا عليه الأحاديث الواردة في لزوم الجماعة ووجوب البيعة، قالوا أنها لا تنصرف إلى شيء من هذه التجمعات، وإنما يقصد بها الجماعة التي هي الأمة، فما ينفعش يبقى في بيعة وبيعة تحت لواء جماعة معينة وينصب أمير والكلام ده كله. فقالوا هذه البيعة تعقد للإمام الأكبر، إمام البلاد الذي يجتمع عليه الناس أو جمهورهم. وقالوا ما أدت إليه هذه التجمعات من انقسام الصف المسلم والتهارج الحاصل في الواقع وتكريس الفرقة بين العاملين وإضعاف الولاء لجماعة المسلمين بمفهومها العام والشامل، يجعلنا نقول ببدعية هذا العمل. وأيضا استدلوا ثالثا بما أثر عن السلف من أنه إذا تفرق الناس فلا يتبع أحد في الفرقة، واستدلوا بحديث حذيفة ابن اليمان فاعتزل تلك الفرق كلها. أيضا نظروا إلى الاعتبارات الموجودة الآن في واقع المسلمين وما يترتب على هذه الاعتبارات الواقعية من ضرب للعمل الإسلامي واستعداء الخصوم وما يترتب على ذلك من فتن وانكسار الدعوة وصد الناس عن سبيل الله. ويقول بعضهم الخلاصة أن البيعة في الإسلام واحدة من ذوي الشوكة أهل الحل والعقد لولي المسلمين وسلطانهم، وأن ما دون ذلك من البيعات الطرقية ولا الحزبية في بعض الجماعات الإسلامية المعاصرة كلها بيعات لا أصل لها في الشرع. هذا كلام الدكتور بكر أبو زيد في حكم الانتماء للأحزاب والجماعات الإسلامية. وقالوا هذا لا أصل له في الشرع، ولا دليل عليه من كتاب ولا سنة ولا عمل صحابي ولا تابعي، هذه بيعات مبتدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل بيعة لا أصل لها في الشرع فهي غير ملزمة، فلا حرج ولا إثم في تركها. إذن قالوا، استدلوا بأربع أشياء على بدعية العمل الجماعي. أولا أن الأحاديث منصرفة إلى البيعة الكبرى، قالوا أنه هذه التجمعات أدت إلى إضعاف الولاء لجماعة المسلمين بمفهومها العام والشامل، وقالوا إن حديث حذيفة ابن اليمان بيبين أن في هذا الوقت ينبغي أن يكون الاعتزال، وقالوا إنه دراسة الواقع أيضا وما آل إليه أمر هذه التجمعات من فتن معلومة، هذا كله جعلهم يقولون ببدعيته. عندنا فريق آخر يرى وجوب العمل الجماعي، قالوا إن إقامة هذه الجماعات الدعوية والانتظام في سلكها على أساس الطاعة لأمير ونحو ذلك، قالوا هذا واجب، واستدلوا على ذلك بأنه ما لا يتم الواجب به فهو واجب، وأمر الدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه من الواجبات على الأمة، والتعاون على تحقيقها هذا أمر واجب به التبع، فالوسائل تأخذ حكم المقاصد والمقصد واجب، فإذا وجوب هذه الأعمال واجب، يبقى ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والأمر الثاني، قالوا إن إقامة جماعة المسلمين من أهم الواجبات المفروضة على الأمة، والجماعات الدعوية هي سبيل نحو هذه الجماعة، فلا شك أن أي جماعة من جماعات البر والتقوى والخير والدعوة التزمت ذلك فهي جماعة مشروعة، وأما حكم التجمع على ذلك فهو إما واجب حتمي إذا دعت الحاجة إلى مثل ذلك، أو أنه نوع من التعاون على الخير ولا يحصل إلا باجتماع، فهو أيضا يأخذ حكم ما آل إليه، فإن كان هذا الاجتماع لتحقيق مندوب فهو مندوب، وإن كان هذا الاجتماع لتحقيق واجب فهو واجب، أما إن كان هذا الاجتماع يؤدي إلى شر فإنه يحرم، كما هو مبين في كلامنا السابق حول هذه الإشكاليات للحزبي. القول الثالث، يرى المشروعية، لا بيقول بالوجوب ولا بيقول بالبدعية والحرمة، ويرى أصحاب هذا الرأي أنه لا منازعة في مشروعية أن نجتمع على الخير ونتعاقد عليه ونلتزم الطاعة للقيام بمثل ذلك، لكنهم اشترطوا شروطا ليكون هذا العمل مشروعا. أولا، ألا يتضمن تحزبا على أصل بدعي يخالف أصول أهل السنة والجماعة، فإن مثل هذا التحزب هو أساس نشأة الفرق الضالة. قال الإمام الشاطبي إن هذه الفرق إنما تصير فرقا بخلافها للفرقة الناجية، لما تختلف مع جماعة المسلمين، لما تختلف مع أهل السنة والجماعة، لما تختلف مع الطائفة المنصورة في معنى كلي في الدين أو قاعدة من قواعد الشريعة، فهذا هو الذي يصيرها هكذا، كما اختلفت الشيعة مع أهل السنة في مسائل من كليات هذا الدين معلومة، فمن هاهنا كان الأمر بفرقتها لمنهاج أهل السنة، وهم أنفسهم يرون هذا ويقولون على أهل السنة نواصب، يعني لا يقولون بأنهم يدخلون تحت دائرتهم. فأول شرط ألا يتضمن تحزبا على أصل بدعي يخالف أصول أهل السنة والجماعة. الأمر الثاني، ألا يقصد به منازعة السلطان المسلم والسعي في نقض بيعته وحل عقدة إمامته، لا يكن هذا التحزب علشان أغراض سياسية الغرض فيها الخروج على حكام المسلمين. قالوا وذلك للأدلة التي تحرم الخروج وتحرم أن ينازع السلطان وتوجب الطاعة لهم في غير معصية وتنهى عن منابذتهم إلا بالكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان كما قال صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث، ألا يعقد الولاء والبراء على أساس الانتساب إلى هذا الاجتماع، لا يكون ولاء وبراء على هذا الاجتماع على معنى معين وتعاون في دائرة معينة لإحداث عمل دعوي طيب، فهذا لا نعقد الولاء والبراء عليه، إنما معقد الولاء والبراء هو الكتاب والسنة على رسم منهاج النبوة لا غير. وقد ذكرنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية لما تكلم عن أن الأصل هو التعاون على البر والتقوى والنهي عن التعاون على الإثم والعدوان. شيخ النباز سئل عن هذه المسألة فقال الواجب على كل إنسان أن يلتزم بالحق، قال الله عز وجل وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، وألا يلتزم بمنهج أي جماعة، لا إخوان مسلمين ولا أنصار سن ولا غيرهم، ولكن يلتزم بالحق، وإذا انتسب إلى أنصار السنة وساعدهم في الحق أو إلى الإخوان المسلمين ووافقهم على الحق من دون غلو ولا تفريط فلا بأس، أما أن يلزم قولهم ولا يحيد عنه فهذا لا يجوز، عليه أن يدور مع الحق حيث دار، إن كان الحق مع الإخوان المسلمين أخذ به، إن كان مع أنصار السنة أخذ به، وإن كان مع غيرهم أخذ به، يدور مع الحق حيث ما دار، فيعين الجماعات الأخرى في الحق، ولكن لا يلتزم بمذهب معين لا يحيد عنه ولو كان باطلا ولو كان غلطا، فهذا منكر وهذا لا يجوز، ولكن مع الجماعة في كل حق وليس معهم فيما أخطأوا فيه. فهذا هو القول، هو ما ذكرنا في كلام أصحاب المنهج الثالث، هذا ما نرجحه، هو مشروعية العمل الجماعي. فالعدل ينبغي أن يكون شعار كل مسلم، أن ينصف ويعدل، فيقال إن اجتماع الناس على طاعة وتعاقدهم على الوفاء ودعوة الناس إلى ذلك إنما هو من جنس التعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، وذلك لينتظم أمر الدعوة ويجتمع شمل العاملين للإسلام، وتكون هذه التجمعات أجزاء من جماعة المسلمين، وبالتالي هذا الأمر مما يتحقق به الخير والتعاون على البر والتقوى، فلا إشكال بذلك. هذه التجمعات طالما تجمعت على خير ونفع ولم تخرق الشروط التي ذكرنا فهذا تجمع طيب، والانتماء إليها ليس فيه إشكال على هذا المعنى. أما إذا أدت إلى فرقة وتنازع وولاء وبراء على بنود الجماعة وعدم الخروج عن ذلك ونحو من هذا، هنا نقول إن هذا الانتماء إلى هذه الفرق وهذه الأحزاب يدخل تحت دائرة الحظر الشرعي، وعلى الإنسان إذا ما نظر إلى ذلك أن يعتزل تلك الفرق كلها ويفر بدينه من الفتن، ويتقي فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منا خاصة، وعليه أن يتذكر المعاني التي في كتاب الله وفي سنة رسول الله من لزوم الجماعة وترك التفرق، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. الله سبحانه وتعالى شرع لنا من الدين أمرا عظيما أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، يتذكر أن الأمة ستفترق إلى 73 فرقة، وأن فرقة واحدة هي التي على الجادة ما أنا عليه وأصحابي، فيلزم هذا المعنى ويدع عنه هذا الشطط وهذه الإشكاليات الواقعية فينجو. هذا إن وجد في وجوده تحت أي تيار من هذه التيارات ما يؤدي إلى ذلك، فهمنا أن الأمر أساسه أن ننتسب لمنهج ولا ننتسب إلى أشخاص. هذا المنهج كتاب الله سنة رسول الله منهج سلفنا الصالح في فهم تلك النصوص، هذا إنما الانتساب إلى الشيخ فلان، وحتى ولو كان أنا بقوله عشان الناس تفهم كلامي بشكل واضح، حتى لو كان اسم الشيخ السلفي فلان، لا أساس للتعصب لشخص كائنا من كان. ولما نقول لا تعصب لا نقول لا تأدب، يبقى بنقول لا تعصب لكن نتعامل بأدب مع مشايخنا ومع علمائنا، وقد تكلمنا في المحاضرة قبل الماضية عن حرمة أهل العلم، ولما نقول أهل العلم نقول أهل العلم الذين هم معلوم عنهم نصرتهم لهذا الدين، حتى وإن كنا نختلف معهم في بعض المسائل لكنهم أهل علم ورأيهم وجلالة قدرهم معلومة في الإسلام، فلذلك علينا أن نبتعد عن هذه الأغلوطات التي في واقع الناس في هذه المسألة. أيها المسلم، أيتها المسلمة، الواجب أن يكون كل واحد منا آخذا في سبيل النجاة، التزام منهاج النبوة في الكتاب والسنة علما وعملا ودعوة، وإلزام جماعة المسلمين على هذا المعنى ما أنا عليه وأصحابي، والتعامل مع أئمة المسلمين ومع حكام المسلمين بالسمع والطاعة في المعروف ما لم نرى كفرا بواحا عندنا عليه من الله برهان، وعلينا أن نصفي الحياة الإسلامية من شوائب الفرقة ومن آفات الشبهات والشهوات، ولنعلم وتلك مسك الختام أن صفات الغرباء كما يقول الإمام ابن القيم التمسك بالسنة